الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. أشهد أن توقفنا سلمكم الله عند الجزء التاسع آية رقم 88 من سورة الأعراف. تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم من بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فآيسهم وذكر لهم أنه من المحال أن يوافقهم في دينهم، وهذا من وجوه متعددة. من جهة أنه هو والذين آمنوا معه كارهون مبغضون للشرك، ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذبا وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون. ومنها سلمكم الله اعترافهم بمنة الله عز وجل عليهم، نجاهم من الجهل، ولولا منة الله عز وجل عليهم وما فتح عليهم من العلم والنبوة لكانوا عاشوا كذلك في الجهل. ومنها أنه وقع في قلوبهم من تعظيم الله مما صار من المحال أن يساووا مع الله عز وجل غيره، وهو إلههم وهو المنعم عليهم، وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. ومنها أنهم علقوا ذلك كذلك بمشيئة الله عز وجل النافذة، فهم في قرارة أنفسهم لن يتركوا هذا الدين القويم، لكن لما كان كل شيء بمشيئة الله عز وجل علق ذلك وعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل، يعني يسأل ربه الثبات حتى الممات. قال الله عز وجل: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته سبحانه وتعالى. ثم قرر ذلك وأكده بأن توكله على الله، قال: على الله توكلنا. ثم دعا ربه أن ينصر المظلوم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والفتح من الله عز وجل لعباده على نوعين: فتح العلم بأن يبصرهم، يميز لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، كذلك فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظلمة والمعتدين. ونحن نسأل الله عز وجل أن يفتح على الظلمة ويعاجلهم بالعقوبة، كما أنهم اعتدوا على الضعفاء. نعم كمل. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفة واخذوا في هذه الكافرين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا بالبأساء الفقر والضراء. قال أنواع البلايا بالفقر والمرض وأنواع البلايا لعلهم يستكينون يرجعون للحق. نعم تمام. ثم بدلنا مكان السيئات فظنوا أن هذه عادة جارية تقلب الحسنات والسيئة تارة أمراض تارة بلاء يظنوها عادات وليست عقوبات. فلما ظنوا هذا الظن السيء بالله عز وجل وأنه لا يعاجل الظلمة جاءهم العذاب بغتة. قالوا هكذا كان آباؤنا يتقلبون تارة حسنة وتارة سيئة تارة خصب تارة قحط بدون يعني عوائد كأنهم كالذي يقولون الآن هذا إعصار بسبب منخفض ضوء جوي وكذا وكذا وما يقولون أن الله عز وجل قيضه زلزلة بسبب كذا ويرجعون هذه الأمور للطبيعة وما يذكرون الله عز وجل وأن هذه عقوبات من الله عز وجل. نعم. ولما في هذين الوقتين في هذان الوقتان نعم في هذين الوقتين يأتي عذاب الله عز وجل بغتة في حال النوم أو في حال اللهو ضحى أو في حال النوم يأتيهم بغتة ما يستطيع أحد منهم الفرار. نعم. فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَحْزَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. لذلك الشخص ما يأمن على قلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا أحد يأمن مكر الله ويظن أنه يستطيع أن يموت على الإسلام إلا باللجوء إلى الله عز وجل. من ثبته الله فهو المثبت السعيد. نعم. أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. كذلك هؤلاء ورثوا الأرض بعد الأولين وصنعوا مثل صنيعهم فأهلكوا كهلاكهم والمفروض يعتبرون. نعم. تلك القرى تصعد من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم أكثر الأمم ما كان عندهم عهد ثابت فيحل عليهم غضب الله عز وجل، مع أن رسلهم لم يقصروا في نصحهم ويخبرونهم بما حل بالأمم الذين قبلهم والذين في عهدهم وبجوارهم. نعم. تنظر كيف كان عاقبة المسلمين. وقال موسى يا جمع إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، تماله على رد الحق مع وضوحه. عصا ألقاها موسى عليه السلام فتحولت ثعبان، ويد أخرجها فصارت بيضاء ناصعة ليس فيها برص ولا شيء، ناصعة، آية من رب العزة. لكن تماله واتهموا ما صنع موسى عليه السلام بأنه سحر. نعم. ننظر إيش قالوا كذلك. قالوا أرسل وأرسل المدائن الناشئين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. يعني كل هذه أمور دنيوية وإغراءات دنيوية، أموال أجر، وكذلك تكونون عندي بمنزلة عالية. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال فلما ألقوا فالأرض أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا أمكن لظهور الحجة. أما لو ألقى موسى أولا ثم ألقوهم ثانيا، لا، أمكن أن يلقوا أولا ويقع في قلوب الناس أنه سحر عظيم. فعصى موسى تحولت إلى ثعبان فالتقمت كل ما يأفكون. نعم. وأولينا بأمسى أنت في عصى فإذا هي تلقى ما يأفكون، لأنهم هم أهل هذه الصنعة ويعرفون أن هذا ليس تزييف وليس مخادع للأبصار كما صنعوهم. هم سحروا أعين الناس، ربما وضعوا زئبق أو شيء في حبالهم، لكن موسى عليه السلام حية حقيقية. نعم. قال فرعون ما كنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها سوف تعلمون. وهذا كذب منه، مراوغة، وإلا موسى عليه السلام متى التقى بهؤلاء السحرة؟ هو الذي طلب الموعد، وهو الذي أرسل يجمعهم من أنحاء المدن. نعم. لا قصي على المهيئين وأرسلكم من خلافهم قالوا وقع الإيمان في قلوبهم بمكان، فالآن سلموا لله عز وجل أمرهم ولم يطاوعوا فرعون ولم يخضعوا لتهديده. نعم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهذا ذنب لا يعاب، ذنب لا يعاب هذا. نعم. ربنا أسلم علينا قضاء وتوفنا مسلمين. نحن عبرنا أنه بدم، يعني في نظر فرعون وأنه دم، وهذا لا يعاب لا يعاب. ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، لم يقولوا ربنا وفقنا للصبر، أفرغ، لأنه الآن هم في مقام المواجهة العظيمة، فاحتاجوا أعظم الصبر، فسأل الله عز وجل أن يفرغه عليهم صبرا، مصدر مؤكد. نعم. وقال الملك من قومه ما تدعو موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدعك والهه قال نرجو ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم ماذا ليستعلي. نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. بيقين. قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هناك قاعدة أن المسلم في حال القدرة يصنع الأسباب التي بمقدوره، لكن في حال العجز وعدم القدرة كذلك رب العزة فتح له أبواب الصبر وسؤال رب العزة والاستعانة به على دفع هذا الخطر. نعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه في الزمن الذي انعزل فيه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل والقبط في جانب، كان يأتي القبط، أرسل رب العزة آيات وعقوبات عليهم، القمل والضفادع والدم، آيات لعلهم يرجعون. وكانوا يأتون لموسى عليه السلام يسألونه أن يسأل ربه أن يرفع عنهم هذا البلاء وأنهم سيؤمنون، لكن إذا رفع البلاء استمروا على كفرهم. ننظر إيش الآيات. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آياتهم مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الطوفان أغرق أشجارهم، والقمل هذا المعروف، الجراد معروف، والدم قيل رعاف وقيل تحول ماءهم إلى دم، هذه كلها عقوبات، وكل ما رفعت عقوبة استمروا في كفرهم. نعم. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما الرجس قيل الطاعون وقيل الآيات التي سبقت، الجراد والقمل والضفادع والدم، وهم كان قد حبسوا بني إسرائيل من الخروج مع موسى ومنعوهم وهددوهم بالقتل إن ذهبوا مع موسى. نعم. فرب العزة صدق وعده ونجى بني إسرائيل من العذاب من قوم فرعون وعذابهم، ثم صارت هذه الأراضي الشاسعة التي ما كان يملكون فيها شبر كلها لهم. ينظر رب العزة ماذا يصنعون، ورب العزة يعلم، لكن هذا ابتلاء. ننظر ماذا صنع بني إسرائيل بعد ما أهلك عدوهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج معه حديث عهد بإسلام، ومروا على شجرة، أناس قد علقوا أسلحتهم بشجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كانوا يعظمون الشجر العظام، يعلقون في أسلحتهم تيمنا وبركة من هذه الشجرة، يريدون أن تنصرهم، وربما عندهم عقيدة تعلق بالأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلا تختلف الأوثان، بقر، شجر، قبر، كل ما دعي من دون الله عز وجل فهو شرك. نعم. متبر باطل، هذا باطل الذي هم فيه وسيعاقبون عليه. نعم. فلا تتبعوهم. نعم. فسأل ربه الرؤية، ظن موسى عليه السلام أنه يمكنه أن يرى ربه في الدنيا، فأخبره رب العزة أن جسده لا يتحمل رؤية رب العزة، لكن يوم القيامة رب العزة يهيئ أجساد وأجسام أهل الجنة، يعطيهم القدرة، فيكون أتم النعيم وأعظم النعيم رؤية ربهم، لكن في الدنيا ما يستطيعون. الدليل أن رب العزة جعل لموسى مثل وهو الجبل، وأن رب العزة سيتجلى للجبل سيظهر له، فإن استقر وهو أعظم خلق من موسى فسوف تراني تستطيع وجسدك يتحمل، فإذا الجبل هذا العظيم ما تحمل تجلي رب العزة فاعلم أنك لن تستطيع. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك جبل عظيم من دك حتى ساوى في الأرض، وموسى عليه السلام أصابه الصعق من دكاك الجبل، لم يرى رب العزة، إنما فقط رأى الجبل يندك فصعق، الجبل ما تحمل تجلي رب العزة. فهذا من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، أن موسى عليه السلام نبي من الأنبياء أولي العزم، ما كان ليسأل ربه الشيء المستحيل، لكن ظن أن هناك إمكانية للرؤية في الدنيا، يعلم أن الرؤية ممكنة في الآخرة، لكن ظن أن هذه الرؤية كذلك ممكنة في الدنيا. كذلك ما دام رب العزة تجلى للجبل وهو جماد، فسيتجلى لعباده في الآخرة، وهو أعظم نعيم كما ذكرنا من باب أولى، من باب أولى. ولن تراني لا كما يذهب إليه المبتدعة أنها تفيد التأبيد، لا، لن لا تفيد التأبيد، تفيد المدة في هذه الدنيا، لن تراني في هذه الدنيا. ومنه قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا الموت، لكن يوم القيامة يتمنون الموت، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لكن يوم القيامة يتمنون الموت. وهذا ما عليه أهل اللغة أن لن لا تفيد التأبيد. نعم تم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خصه رب العزة بكلامه بغير واسطة، وهذا كثير وقع لموسى ووقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرات، لكن لموسى عليه السلام كثير. نعم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وترحيلا لكل شيء، فخذها بقوة وامر قومك فرب العزة أعطى موسى عليه السلام الألواح، وهذه الألواح فيها موعظة من العقائد والأحكام الشرعية وكذلك الآداب التي يحتاجونها، فأمره أن يأخذها بقوة، تعاليم الشرع لا تأخذها بكسل وضعف، خذها بقوة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، الأوامر الواجبة والمستحبة يأتوا بها كذلك. سأريكم دار الفاسقين، بعدما أهلكهم الله عز وجل وأبقى ديارهم عبرة بعدهم. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالمتكبر على عباد الله والمتكبر على الحق هذا تنطمس والعياذ بالله بصيرته حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، واتخذ قوم موسى من المستعجلين يريد عجلا مجددا لهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فلما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه وترك العهد على أخيه هارون، استضعفوا هارون وزين لهم السامري وصنع لهم عجل، وأخذ من آثار الرسول، كان جبريل عليه السلام على فرس، وكان موسى عليه السلام أخبرهم أن هذا جبريل وهذه أثر فرسه، فأخذ شيء من تراب وأبقاه معه، فلما صنع العجل قذف عليه من هذا التراب من أثر الرسول فعوى العجل، دخل فيه هواء من هنا وأخرج عمل صوت، فظنوا أنه إلههم إله أبكم ولا يتكلم ولا ينفعهم بشيء، صنعوا بأيديهم وهكذا اغتروا وغرهم السامري. نعم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ندموا على ما بدر منهم. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. عندهم لحى لا تأخذ. أخذه بلحيته ورأسه فتعطف له بقوله يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي تعطف ولا تشمت بي الأعداء لأن فائدة خصومات بين الأحباب وأصحاب المنهج الواحد وأهل الإسلام خصومات بينهم هذه تشمت بهم الأعداء فيجب على أهل الإسلام أن يكونوا يد واحدة وهكذا. كذلك سلمكم الله في فائدة أن الشخص إذا وقع منه ذهول ووقع منه ما يشعر بعدم تعظيم آيات الله عز وجل فلا يؤاخذ لأنه غير عامل. ألقى الألواح موسى وهذه الألواح فيها مواعظ من رب العزة فغير مؤاخذ. موسى للدهشة التي أصابته مما فعل قومه بعده. نعم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل فنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أعطيهم يقرؤون. هؤلاء الصفوة اختارهم موسى عليه السلام للاعتذار عما بدر من بني إسرائيل من أجل أنهم عبدوا العجل. ومع ذلك هؤلاء الصفوة أساءوا الأدب مع الله عز وجل فسألوا موسى أن يريهم رب العزة فأخذتهم الرجفة صعقة وهلكوا. فدعا موسى عليه السلام ربه وساله الرحمة والمغفرة وأن هذا التجرؤ من أناس قليلو عقل عندهم سفة فلا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فيخاف من الفتنة الشخص إذا دخل بها أن يذهب دينه. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أقسم به من أشاء برحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سألوا الله عز وجل أن يكتب لهم في هذه الدنيا حسنة، علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، وفي الآخرة حسنة الثواب العظيم. وهدنا إليك رجعنا وأنبنا واعترفنا بتقصيرنا. قال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء، أن هذا عذاب رب العزة هو بيده يصيب به من يشاء، كذلك رحمته يصيب بها من يشاء. وكما ذكرنا لكم من أجل أن يدخل في الوصف يعني الأعم وما يكون خاص بهؤلاء، رب العزة قال في الرحمة فسأكتبها للذين يتقون، يتقون المعاصي، يأتون الأوامر ويبتعدون عن النواهي، فهذا عام من أجل ما يختص بهؤلاء الرحمة، فعامة كل من كانت فيه هذه الصفة صفة التقوى تناله الرحمة. نعم. وكذلك يؤتي الزكاة ويؤمن بآيات رب العزة، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نعم، هذه في الماحة الآن لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن سينتقل لتقرير بعد ما كنا في الحديث عن بني إسرائيل، الآن مباشرة سننتقل عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان في إشارة أن أهل الكتاب لا ينفعهم إيمانهم بنبيهم إن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تم من ننظر الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، يعني من الأمة الأمية التي لم يكن عندها كتاب، العرب لم يكن عندهم كتاب، ثم رب العزة أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم فصاروا أفضل الأمم وصاروا المرجع في العلوم في وقت من الأوقات. الأمة العربية هذه صارت مرجع لكل العلوم، الكيمياء والطب وغير ذلك، لما كانوا تمسكوا بدينهم احتاجت لهم الأمم، لما تركوا دينهم هم احتاجوا للأمم الآن. وهذا مكتوب، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، وصفه واسمه في كتبهم، ومن صفته أنه ينهاهم عن المنكر، يأمرهم معروف ينهاهم عن المنكر، كذلك يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، وهذا يعني وصف، فكل طيب أباحته هذه الشريعة وكل خبيث حرمته هذه الشريعة وهكذا. نعم كمل. يا أيها الناس إني عبد الله منكم جميعا الذي يملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم هدى أخذ الذي يهدون بالحق وبه يعملون، ايش عندكم يعدلون؟ يعدلون نعم، يعني يعدلون بالحكم في القضاء، يكونوا منصفين. نعم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ لما وقع عليهم التيه رب العزة لم يتركهم من إنعامه. فلما سألوا موسى عليه السلام السقيا أمروا أن يضرب بعصا حجر وانبجس نبع منه 12 عينا، وكل عشيرة من بني إسرائيل صدق، هم يقولون صدق من بني إسرائيل له عين أسباط. قد علم كل أناس مشربهم، كذلك ظل الرب العز عليهم الغمام فما كانت تؤذيهم الشمس، وكذلك أرسل لهم المن والسلوى الطائر والغذاء الذي يجدونه بدون تعب. نعم. إيليا وهي بيت المقدس، أمرهم رب العزة أن يدخلوها ولهم فيها رزق حسن، لكن يدخلوا في حال الخضوع سجدا، خضوع خاضعين لله دليلين مستكينين. وقولوا حطة، اللهم حط عنا خطايانا، فدخلوا يزحفون على أجسادهم ويقولون حبة في شعير حبة في شعير، يعني حرفوا. نعم استهزاء. نعم. ثم الطاعون أو غيره من العقوبات السماوية. نعم. رجس. وَأَلْهُمْ عَنِ قَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ يَعْقُونَ مُسْتَبِدِي تَأْتِيهِ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ففسقهم هو الذي أوجب نزول البلاء عليهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فمن فسق جاءه البلاء. نعم. ومن كان في الطاعة فهو في المعافاة، في المعافاة. نعم. وإذ قال كل منهم لم يعلم قولا إلا مذنب أو معذب عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهؤلاء الذين اعتدوا في السبت انقسم الناس فيهم كم؟ على فرقتين، نصبوا الشباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد، مع أن يوم واحد كان حرم عليهم الصيد، ومع ذلك ما صبروا عن مخالفة أمر الله عز وجل فاحتالوا. فرقة أعلنت لهم بالإنكار وجهرت، وفرقة سكتت، لكن قالوا لما تعظون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. هذا الأصل في الأمر معروف عن المنكر، أنك تعذر أمام رب العزة، ولعلهم يهتدون ولعلهم يتقون. فرب العزة نجى الذين أنكروا، نجاهم، وأهلك الذين اعتدوا وصادوا. ورجح الشيخ أن الساكتين أنهم كانوا من الناجين، لأن رحمة رب العزة سبقت غضبه، وكذلك صار منهم نوع تبرأ، نوع تبرأ كان منهم، ما سكتوا تماما، ما كانوا يعني راضين، عندهم كراهية بالقلب وأظهر نوع إنكار وعدم رضا. نعم. فلما نعوا بحكمه أنجينا الذين يكفرون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تحولوا إلى قردة. نعم. وإذ استأذن ربك أعلم رب العزة إعلاما أنهم سيعيشون في ذلة. نعم. فأتفرقوا في الأرض وما اجتمعوا إلا مؤخرا، بعضهم اجتمع وتداعوا في فلسطين، وإلا كانوا وإلى اليوم بعد ما زالوا متفرقين في الأرض، وبعضهم يبتلى فيؤمن وبعضهم يبتلى فيكفر يستمر على الكفر والعناد. نعم. فجاء خلف سيء حرفوا كتابهم وابتغوا تصرفوا فيه، ابتغوا عرض الدنيا من رئاسات وأموال وغير ذلك من متاع الدنيا، مع أن رب العزة يأخذ على العلماء العهد في الكتب أن لا يبدلوا ولا يحرفوا ولا يكتموا، ومن فعل ذلك معرض للعقوبة. ودرسوا ما فيه، ما هم حرفوا عن جهل وما كتموا عن جهل، لا، عن عمد، درسوا ما فيه، يعلمون، درسوا. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم. إيش؟ يلا تمام. جبل عظيم رفع فوق رؤوسهم ووعدوا بالتزام الشرع، لكن كذلك رجعوا ونكسوا. نعم. نعم. فهذه رجح الشيخ فيها أن هذه الفطرة السليمة، خلافا يقول لما نقل أن هذا حقيقة وقع رب العزة، ورد أحاديث أن رب العزة مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كل الناس. لكن الشيخ يقول هذا لم يقع، ويقصد أن الأحاديث الواردة في هذا الضعيفة ما تصح، إنما هذا الفطرة، يولد مولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذه الفطرة، كل واحد الفطرة تقوده إلى الله عز وجل وترك، لكن فأبواه يهودانه، يتعرض للبيئة فيبقى على اليهودية أو النصرانية أو الكفر، ويرضى بعد ذلك يستمر. والفطرة يعلم هو أنه على باطل، يعلم أنه على باطل، ثم تأتيه الحجة الرسالية، كذلك الحجة الرسالية هي التي بها العذاب يحاسب الناس بها. فالشيخ رجع أنها فطرة. نعم. تم. أو تقولوا إنما سبق آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فكذلك لا حجة لكم أنكم قلدتم آباءكم، جاءتكم رسالة ووضحت لكم الحق من الباطل. نعم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فهو يتشجعون. أعطيه يقرأ. كذلك هذا مثل آخر سلمكم الله. رجل تعلم العلم وعرف الأحكام لكن غرته بهجة الدنيا فأخلد لها فنقض ما كان يعلم واشترى بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا فاتبع هواه واتبع هواه فصار مثله في اتباعه للدنيا يلهث ليل ونهار مثل الكلب الذي دائما لهثان حملت عليه لهث تركته لهث كذلك هذا الذي ترك الحق. نعم. جاء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ورحمتهم كانوا يظلمون. آية رقم كم تقرأ؟ 100. أعد مرة ثانية. وأنفسهم كانوا يظلمون. نعم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا الذي آتاه الله عز وجل آياته ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون شخص معين ذكر ابن كثير أثر ابن بعولاء أو كذا ناسي ابن بعورة بالعام ابن بعورة أو وصف كل من أخذ آيات الله عز وجل وعلم الحلال والحرام ثم أخلد للأرض وأحب الدنيا والرئاسة ينطبق عليه هذا يصبح كالكلب والعياذ بالله وصف. نعم تمم. وفي هذه الآية فوائد منها الترغيب في العمل بالعلم وأن ذلك رفعة له ولو شئنا لرفعناه بها بالعلم والترهيب من عدم العمل به وأنه يصبح في أسفل سافلين والعياذ بالله نزول يتسلط عليه الشيطان ويدخله من مهلكة إلى مهلكة وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد للشهوات يكون سببا للخذلان والعياذ بالله. نعم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والأنعام البهائم تستعمل يعني نقول عندها نوع عقل تعرف ما يضرها وما ينفعها أما هؤلاء ما علموا ما يضرهم فدخلوا النار على بصيرة وعن عمد وهكذا. نعم. الشيخ عبر بقوله لها أذهان، ما أدري هل يصح أن نقول لها عقل؟ الشيخ المهم عبر أن قوله لها لأنعام لها أذهان، لها أذهان. ثم سلمكم الله، رب العزة يخبر أن له الأسماء الحسنى وأمر عباده أن يدعوه بها، والحسنى يعني كل اسم حسن، وضابطه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، فإنها لو دلت على غير الصفة كانت علم محض، بدون صفة لم تكن إيش حسنى. كذلك قال لو دلت على صفة ليست بصفة كمال لم تكن حسنى، صفة لكن ليست صفة كمال لم تكن حسنى. كذلك أن أسماء الله عز وجل تدل على الصفة المشتقة منها، الرحمن يشتق منه صفة الرحمة، العليم يشتق منه صفة العلم، وهكذا كل اسم يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة ولا عكس ولا عكس. هو قال الشيخ من تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، هذا من تمام كونها حسنى. فلا تدعو الله عز وجل بأسماء تخترعها من عندي نفسك، ادعوه بأسمائه. إن الله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحد، نعم، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وطبعا هذه المذكورة في الكتاب والسنة، وإلا أسماء الله عز وجل لا حصر لها. اللهم من يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالله عز وجل أسماء وصفات ومحامد لا أحد يحصيها. نعم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قرأت وذروا الذين يلحدون في آياتنا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أنا قلت آياتنا، في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. للحد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كما قالوا اللات والعزى من العزيز واللات من الإله، إيش كذلك منات من المنان، هكذا أخذوا أسماء الله عز وجل ووضعوها على الآلهة. كذلك نفي معانيها أو تعطيلها، هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، يقول أن الله عز وجل ليس له رحمة، ليس لا يعلم، لا ينزل في ثلث الليل آخر ينفي عنه الصفات. كذلك سلمكم الله أو يشبهها بصفات خلقه، يقول له يد كأيدي المخلوقين، كل هذا والعياذ بالله من الكفريات، من الكفريات. نعم تمم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. عندي أنا ليش هنا كتبها جنة، عندكم إيش جنة؟ أخطاء كثيرة في المصحف في الشرح لنا، أنا أفضل طبعا هذه إيش نظام اللي مكتوبة في المصحف، كنت تحفظ قراءة أنت؟ قراءتين جنة أي فيها قراءتين. طيب أيوة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا تجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ثقلت خفي علمها ما المسؤول بأعلى من السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يسألونك كأنك قريب عنها يعني مستحسن عن السؤال وإيش نقول باحث أشد البحث مستحسن نعم قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبحث عن الأشياء التي لا مصلحة في علمها فإيش المصلحة في علم الساعة جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال لا يهم السؤال يهم قال ما أعددت لها قال حب الله ورسوله حب الله وحب رسوله قال المرء مع من أحب نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما تعرض أصحابه للقتل في غزوة أحد لعلم أن الرماة يخالفونه وأبدلهم بآخرين لا يخالفونه وهكذا هذا في رد على الفرق التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب نعم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا فرب العزة لما خلق آدم فأتم نعمته عليه بخلق زوجه حواء خلقت من ضلع آدم ليسكن إليها يسكن لأنها من جنسه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا يبدأ الحمل خفيف فلما أثقلت دعوا الله ربهما خشيا أن لا يخرج الجنين لئن أتيتنا صالحا أعضاؤه تخرج سليمة ليس فيه عيب نعم ليش الآية لنكونن من الشاكرين هنا الآن انتقال من سلمكم الله النوع آدم وحواء وأن رب العزة خلق حواء من آدم إلى الجنس جنس بني آدم هو الذي بعض الناس إذا امرأته كانت في الأشهر الأخيرة يلجؤون إلى الله ثم بعد ذلك إذا سلمه رب العزة سلم لهم هذه الذرية والجنين أشرفوا مع الله عز وجل أما ما يخفى أن هذه وقعت لحواء وجاء إبليس وهددها قال إن لم تسميه عبد الحارث أخرجت له قرني أيل فيشق بطنك الجنين. فذهبت وحررت آدم فلما خرج سليم سمياه عبد الحارث يعني عبد الشيطان. هذه ما تصف القصة. آدم عليه السلام منذ أن أكل من الشجرة وهو تائب منيب إلى الله عز وجل وقدر رب العزة توبته هذه ولم يحكي رب العزة هذا الشرك، هذا أعظم من الأكل من الشجرة لو كانت القصة حقيقية، لكن القصة ما تصح. لكن هذا من آدم منهم إذا احتاج إلى رب العزة رفع يديه التضرع، فلما يسلمه رب العزة ويسلم ذريته يشرك مع الله عز وجل وهكذا. نعم تمام. أيشركون ما لا يملك شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا أكلت الواو سواء عليكم أدعوهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم هذه الأصنام لا تتكلم، الإنسان أفضل منها. نعم. ألم أرضهم يمشون بها أم لهم أيدي يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها كيف يبصرون؟ يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم في دوني فلا تنظرون فلا تنظرون. إذن رب العزة سلمكم الله يسفح هذه الأصنام ويخبر رب العزة أن ليس لها أرجل ولا أيدي ولا أعين ولا شيء وأنها لا تنفع عابديها، فيخبر عن نبيه أن إن شئتم أن تكيدوني فافعلوا ثم كيدوني فلا تنظرون. وهذه الأصنام كما أخبر رب العزة وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قرأته ولا لسه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم. قرأ ولا لسه؟ ها يلا قرأ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني إما الضمير راجع للأصنام أن الأصنام تنظر إليك هم لا يبصرون حقيقة، ركبوا لها أعين صنعوا له أعين وأنف وكذا لكن لا تبصر. قيل أنها راجع للمشركين أن أهل الشرك ينظرون إليك يا محمد لكن في الحقيقة لا يبصرون، صارت لهم غشاوة عن معرفة الحق. نعم تم. وأعرض عن الجاهلين. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفس الناس أخلاقهم وأعمالهم وأموالهم لا يكلفهم فوق طاقتهم، يتجاوز عن تقصيرهم، يغض الطرف عن النقص الذي فيهم، لا يتكبر عليهم وهكذا، لا يستحقر ناقص العقل منهم. الناس يعني تتفاوت عقولهم تتفاوت قدراتهم، فهكذا يقبل من كل شخص ما قدم من غير مشقة، وأمر بالعرف بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل. سواء للقريب وسواء للبعيد. اجعل ما ياتي للناس منك العلم والاخلاق والمساعده والجود والكرم والمال والنصح وغير ذلك، وازجرهم ازجر الافعال القبيحه وارشدهم لما فيه مصالحهم الدينيه والدنيويه وهكذا. نعم تمم. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون. فالشيطان إذا أصاب المسلم بوسوسة أو تثبيط عن الخير وهو لا يستطيع يقبض الشيطان ويمسكه ويصارعه ما يستطيع، لكن أمر بما هو أعظم من ذلك وهو الاستعاذة، قل أعوذ برب الناس المعوذات، وهذا لكي لا يصيبه الشيطان بغفلة، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فيبصر مكايد الشيطان وزلات الشيطان فيراجع نفسه ويتوب وينوب. أما إخوان الشياطين فإنهم يحثون أتباعهم لكل شر، وأنفسهم هؤلاء يعتبرون شياطين أصلا، شياطين الإنس والجن، وهكذا يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربي. لا ما في تنوين. هذا بصائر من ربي. لا كأنك تنون أنت. بصائر من لا ما في لا غنى ولا شيء، بصائر من ربكم، ما أن لا غنى بصائر من ربكم فضلا ورحمة لقومه يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يأمرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات من عند نفسه وهو رسول مخلوق ليس بيده شيء، الآيات رب العزة هو الذي يصطفيها، ورب العزة أرسل لهم آيات، لكن هم يسألون من باب العناد والتعنت. نعم تمم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا من الغافلين. وإذا قرئ القرآن قيل في حال الصلاة قرئ القرآن فاستمعوا له، الإنصات يختلف عن الاستماع، الاستماع إنصات مع تدبر، الاستماع إنصات مع تدبر، والإنصات يكون سماع بدون سكوت يعني من غير تدبر، فمطلوب فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم تمام. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسجدونه وله يسجدون. السجود ينشطنا نسجد. تقرأ حدث. نزلت في غزوة بدر وما كان الغنيمة أحكامها موضحة، ورب العزة وضح أحكام الأنفال والغنيمة. نعم، الأنفال يعني ما أخذه المسلمون، هو سماها من الأنفال الغنائم، الغنائم. لكن إيش تسمى التي يأخذها العدو؟ الفيء، يأخذها المسلم أهل الإسلام من عدوهم بغير قتال، الفيء. نعم، الأنفال إذن الغنائم. نعم، أيوة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن حصل خصومة، بعضهم لما أخذوا الغنائم بعضهم قال نحن حمينا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال نحن قاتلنا العدو، بعضهم قال نحن طاردنا العدو، فكل أراد الغنيمة، فجعل قسم رب العزة الغنيمة من عنده للجيش الفارس ثلاثتهم، وللراجل سهم واحد، الفرس لها سهمان، وللرجل سهم واحد. نعم. فوصف رب العزة الإيمان بأنهم إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنهم يقرؤون القرآن عن تدبر، فيمر على آية زجر ينزجرون، يمرون على آية فيها بشارة وفيها ذكر النعيم فيشتاقون للنعيم، يمرون على آية فيها الأمر بالصلاة يبادرون، فيها أمر بخير يسابقون ويسارعون، وهكذا. فالقرآن دائم يرقيهم في الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. والشيخ قال بالنسبة للتوكل، قال والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. بدون توكل لا توجد أعمال، بدون توكل لا تكمل الأعمال. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، في الإنفاق الواجب الزكوات، والإنفاق على الأهل، والمستحب الصدقات وما شابه، أولئك هم المؤمنون حقا. من أتى بما سبق هذا حقق الإيمان ظاهرا وباطنا. وقدم رب العزة أعمال القلوب لأنها هي الأصل. وين قدم رب العزة أعمال القلوب؟ وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم لأنها هي الأصل، وأعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية. نعم، كمل. فوقع في قلوب بعض الصحابة تخوف من مواجهة العدو، وأرادوا أن تكون القافلة، لكن الآن لا قافلة، القافلة ذهبت، الآن أمام أعينكم الجيش صار حق، ما أخبر به رب العزة نبيه صار عيانا. وكان بعض الصحابة يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم القتال، حتى رب العزة ثبتهم وأذهب الخوف وكم الإيمان في قلوبهم وصار النصر. الناس ربما في يدور في أذهانهم عقولهم شيء، ورب العزة يريد أشياء وخير للمسلمين. ربما المسلم ما يريد قتال، ما يريد مواجهة الدولة الفلانية والدولة الفلانية، لكن رب العزة يكتب أن هذا حق ويجعل فيه خيرات عظيمة. يندحر الباطل ويعلم الكفار أن لأهل الإسلام كلمة وعندهم قدرة عن الدفاع عن أنفسهم، فينكمش العدو ينكمش. نعم، هذا مثل الشيطان، شخص إذا ضعف يوسوس له ويتسلط عليه، لكن إن استعان بالله عز وجل وقويت عزيمته وطرد الشيطان ينخنس الشيطان. نعم، تمام. يعني القافلة. نعم. يعني هذه البشارة من الله عز وجل بالألف من الملائكة، هذه من أجل تطمئن قلوبكم، وإلا النصر الحقيقي من الله عز وجل وليست بكثرة العدد وهكذا. لكن لما يقال لك ألف من الملائكة عندك يقع في قلبك نوع اطمئنان. نعم، تمام. ما عظم خلق الملائكة، رب العزة أخبرهم أنه معهم وأنه سيلقي في قلوب الكفار الرعب. فأنتم ثبتوا على الإيمان بالعزيمة والقوة وعدم الضعف. ورب العزة أنزل أمطار كانت الأرض تغرز الرجل فيها، أنزل أمطار فثبتت الأرض، وكذلك اغتسلوا وارتووا وربما صارت بعضهم جنابة وتطهر وسقوا إبلهم فصار عندهم قوة. نعم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك فاتقوه وأن الكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فإنهم فلا تولوهم الأدبار. ومن يولي يومئذ الله إلا متحدثا ورب العزة أنجز ما وعد رسوله من النصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى سقط رداءه، سقط رداءه وأبو بكر أخذ وارجعه وحضنه وقال إن الله عز وجل منجز ما وعدك يا رسول الله. لكن رب العزة يأمر عباده وأهل الإيمان بأن يثبتوا ولا يولوا الأدبار إلا إذا هناك مصلحة من تحرف لقتال، إلا متحرفا لقتال يذهب من الجهة اليمنى للجهة اليسرى مخادعا للعدو يبين. يذكرون قصة ما أدري مدى صحتها، أن كان معركة بين أهل الإسلام والعجم أهل أوروبا، وكان قريبة في عهد الدولة العثمانية. فجهز قائد الجيش المسلم الفرسان وأهل الدروع، ثم قال قاتلوهم أشد القتال ثم انكشفوا كأنكم انهزمتم ذات اليمين ذات الشمال، ثم يدخلون هؤلاء الكفار ويطوق عليهم الجيش المسلم. القتال عبارة عن خطط، أغلب الهزائم تأتي من عدم إحسان ووضع الخطة السليمة. ثم هذا متحرك لقتال يقادع أو متحيز إلى فئة، فرقة صغيرة بطش بها العدو وأراد أن يفتك بها، أذن لها أن تفر إلى الجيش العظيم جيش أهل الإسلام. يذهبون، حتى عمر قال في سعد لو جاء إلي لكنت أنا فئته، لو رجع إلي، لأنه كادت فارس أن تبطش بالجيش المسلم، وظنوا أن الرجوع لعمر يعتبر فرار، فأبوا على أنفسهم الفرار. لا، فالرجوع خاصة إذا كان العدد عدد العدو أضعاف مضاعفة، فيجوز أن يرجعوا للجيش الأكبر وما يعتبر فرار هذا. لكن إن كان العدد لا يجوز الفرار منه، ثم اتفق أهل الإسلام أن لا يفروا، فما يجوز لأحدهم الآن إذا بدأ القتال أن يرجع للجيش الأكبر. الآن العدو إنما هو ضعفينا، واتفقنا كلنا على أن نثبت، فعند بدء المعركة لا يجوز لأحد أن يرجع للجيش الأكبر. نعم، كم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصبة ورماها فوقعت في وجوه الكفار. في الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي صوب رميته، وما رميت إذ رميت، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. رب العزة قادر على انتصار المؤمنين من دون مباشرة قتال، لكن يريد رب العزة أن يمتحنهم ويجعل لهم الدرجات العليا. نعم، ذلك أن الله فاستفتح الكفار واستعجلوا نزول العقوبة. هذه عقوبة، هذه عقوبة هزيمة في غزوة بدر، فقد جاءكم الفتح. نعم، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ورب العزة مع أهل الإيمان وعدهم بالنصرة وينتصرون، وليس معنى أنه إذا أدير عليهم وغلبوا مرة أنهم مهزومون، لا، العاقبة لهم، لكن بشرط أن يبقوا على الصبر والإيمان. نعم، تمام. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله هم الذين لا يعقلون. فلا تتشبهوا بهؤلاء، إنما هي أماني وتحلي فقط وكلام من غير إيمان في قلوبهم. نعم، على الفرض والتقدير، إن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ما يريكم واعلموا ان الله يحكم بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وصف ملازم لكل من دعا الله ورسوله إليه، وبيان كذلك للنفع الذي يحصل له إذا دعاكم لما يحييكم، أن هذا فيه حياة لقلوبكم وأرواحكم الإيمان والقرآن والحكمة. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تتقى هذه الفتنة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن إذا جاء البلاء يعم يعم. نعم. قرر الشيخ في مكان ما أذكر أي أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ممن كتب الله عز وجل له النجاة إذا جاءت العقوبات، ربما عند قصة أصحاب السبت، عند قصة أصحاب السبت، أن الآن معروف النهي عن المنكر يكتب رب العزة له النجاة إن جاءت عقوبة لأهل الظلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله ورسوله تقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الأمانات هي الأمر المعروف واتيان الأوامر والابتعاد عن النواهي، ومن امتثل أمر الله عز وجل يكون له أربع أمور: فرقان وهو العلم والهدى الذي يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان، كذلك تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منها داخل في الثاني إذا تفرقت تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، لكن إن اجتمعت تكون تكفير السيئات للصغائر ومغفرة الذنوب للكبائر، والرابع لمن اتقى الله عز وجل يحصل له الأجر العظيم، يحصل له الأجر الفرقان، والأمر الثاني إيش؟ تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، والرابع الأجر العظيم. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير. اتفقوا واجتمعوا، ماذا يصنعوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال يثبتوه حبسوه، وبعضهم واوثقوه، بعضهم قال اقتلوه، هذا كان رأي أبو جهل فرعون هذه الأمة، وبعضهم قال اخرجوه من دياركم، فاتفقت كلمتهم على ما قال أبو جهل بأن يجمعوا من كل قبيلة رجل فيضربوه ضربة رجل واحد وينتشر دمه بين القبائل فيقبل بنو هاشم الفدية الدية. نعم. والشخص الأولى له أن لا يقول هذا الكلام، يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نعم. فبوجود محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر أمن لهم من العذاب، كذلك أمن أخرى أنهم يقولون هذا جهارا أمطر علينا حجارة ونتحدى ونتحدى، لكن إذا خلوا يخافون ويستغفرون، لا يكون لا يكون، فالاستغفار هذا كان أمن لهم كذلك، أمن لهم. هذا قول. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله أولياء، يحتمل يعود إلى الله ويحتمل يعود إلى المسجد، ليسوا أولياء لله وليسوا أولى بالمسجد. نعم. إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان طلبهم من ذلك إلا أن يذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أنا ألاحظ سبحان الله أن فعلا هاي تنطبق، كثير من أهل الضلال يتقدمون ويتظاهرون أنهم أولى بالدعوة إلى الله عز وجل، فأخذوا وسائل الإعلام ويأخذون تدريس ويأخذون كذا وكذا، وهم خوارج حقيقة، دكاترة في الجامعات و حلق التدريس والأماكن التي يقع فيها الشهرة لهم وكثرة الأتباع، مع أن الأولى بأهل السنة أن يدخلوا في هذه الأبواب خاصة باب تدريس العلم، والله فيه خير عظيم، يحثوا أنفسهم وأولادهم على الصدق، هم أولى من هؤلاء المبتدعة الذين ما يريدون خير للأمة الإسلامية. نعم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم جميعا فيجعله في جهنم ما شرحنا إلا مكاء وتصدية، المكاء سلمكم الله الصفير والتصدية التصفيق، هذه عبادتهم صفير وتصفيق عند البيت، لا خشوع ولا خضوع. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، شرك حتى لا يكون شرك. نعم. فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اليوم ما في درس الشيخ عيسى، ذهب لمده يومين العمره، سيذهب لمده يومين العمره.